واشربي وقري عينا. من البشر أحدا فقولي فقولي إن نذرت فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأتت به قوما لا تحمله قد جئت شيئا فريا يا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا يا

ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام عليه يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم.